بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه: ويجب لها طعام أيام المرض وأدمها، لأنها محبوسة عليه، ولها صرفه في الدواء ونحوه. قد يقول قائل: إن المرأة إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون مريضة، والصحيحة قادرة على التسليم، ولكن لا يشترط عندما نقول قادر على التسليم أن تكون مسلمة نفسها فعلا، أما هي محبوسة من أجله، هي زوجة تبقى في حال صحتها وفي حال مرضها، لا تنشز عن زوجها ولا تخرج عن طاعته، فهي محبوسة في البيت من أجل زوجها. ولما كانت محبوسة في بيتها أو في بيت الزوجية من أجل زوجها، وجب على الزوج أن يستمر في النفقة. هذه النفقة كما قلنا سواء قدرت بمال أو أعطاها تلك النفقة، فهل تصرفها في دوائها أو في أي شيء كان؟ نعم، يمكن لها أن تصرف ذلك في دوائها. قال بعد ذلك: ويجب لها أجرة حمام بحسب العادة، إن كانت عادتها دخوله للحاجة، إن كانت عادتها دخوله للحاجة إليه عملا بالعرف، وذلك في كل شهر مرة كما قاله الماوردي. كان الناس سابقا لا توجد حمامات في البيوت، وكان الناس يخرجون إلى حمامات عامة، والحمامات العامة إنما يدفع الإنسان فيها عن كل شخص يدخل مبلغا من المال. ولقد أجاز الفقهاء أن يدفع الإنسان شيئا معلوما، علما أنه لا يعرف في الأجرة في ما يقابلها ماذا يصرف من الماء. ولما كانت الحاجة ماسة إلى ذلك، يعني لو دخل اثنان إلى حمام، فهذا قد يصرف كمية من الماء ضعف ما يعني ما يصرفه زيد ضعف ما يصرفه خالد، فهل نقول مثلا زيد يدفع ضعف الأجرة؟ لا، أباح له كأنه يأخذ فقط منه أجرة الدخول، وأباح له استعمال الماء. فلذلك أجرة الحمام كانت أجرة مقطوعة على كل شخص، ولا يسألونه كم يستهلك من الماء. فإذا كان الأمر كذلك، هذه الأجرة من يدفعها؟ المرأة تحتاج، وهذه عادة كانت. هل تحتاج الحمام في كل أسبوع؟ تحتاج الحمام في كل شهر؟ يعني الخروج إلى الحمامات العامة كان شيئا واردا. الحمد لله انتهينا من هذا الأمر، وصارت الحمامات في البيوت، وهذا إلى وقت قريب، يعني قبل 30-40 عاما كانت كل البلد عندنا في دمشق تخرج إلى الحمامات العامة. لذلك أجرة هذا الحمام على من؟ هل تعتبر أجرة الحمام من نفقة الزوج على زوجته؟ نعم، لكن كم تذهب إلى الحمام؟ قال بحسب العادة، عادة هذه البلد. كما قلنا إن النفقة في الكساء بحسب العادة، ماذا يلبسون في هذه البلدة؟ نطلب من الزوج أن يكسو زوجته بحسب عادة أهل هذه البلدة. كذلك كم يخرجون إلى الحمام في كل أسبوع، في كل شهر؟ كذلك العمل بالعرف. قال: وذلك في كل شهر مرة كما قاله الماوردي. طبعا هذا ربما كان في زمانه هكذا كانت العادة، فتخرج من دنس الحيض الذي يكون في كل شهر مرة غالبا، وينبغي كما قال الأذرعي أن ينظر في ذلك لعادة مثلها. يعني ننظر هذه، يعني هل تختلف يختلف هذا الأمر بين جماعة وجماعة، بين أهل بلدة وأهل بلدة، بين عائلة وعائلة؟ يعني سابقا الأمر حتى يعرف، كثير منا الآن يعرف أن بعض العائلات إذا دخلت تدخل في المناطق الجماعية التي كانت في الحمامة، وبعض العائلات كانت على درجة من العرف أنها لا تختلط بغيرها فتأخذ مقصورة خاصة لنفسها، وهذه أجرتها تختلف عن غيرها، فكل واحدة، لذلك يقولون لكل حجرة أجرة، نعم، ولكل مستوى معين أجرة معينة، فهذه ما هي عادة أمثالها في دخول الحمام؟ بمثل عادة أمثالها تدخل، والأجرة إنما تكون على الزوج. أيضا تختلف باختلاف البلاد حرارة وبرودة. لا، مثلا نحن في دمشق لو اغتسل الإنسان مرة في الأسبوع فهذا يكفيه تقريبا، لكن لو ذهب إلى بلاد الحجاز يرى نفسه أنه يغتسل في كل يوم لشدة الحرارة التي توجد في تلك البلاد، ولا يرى نفسه زائدا حتى لو اغتسل في اليوم مرات، فهذا يختلف من بلد إلى بلد آخر أيضا. ويجب لها ثمن ماء غسل جماع ونفاس من الزوج إن احتاجت لشرائه. الآن الحمد لله يعني المياه في بلادنا متوفرة في البيوت مباشرة، لكن كان الناس يأتون بالماء ويجلبون الماء إلى بيوتهم، الزوج هو الذي متسبب بالولد وهو المتسبب بالجماع، فثمن الماء من يدفعه؟ أيضا يدفعه الزوج لزوجته طبعا إن احتاجت لشرائه، أما إذا كان الماء متوفر لا بحث في هذا الأمر. لا ماء غسل من حيض واحتلام إذ لا صنع منه. ويجب هذا كما قلنا البحث من أجل الواجبات. ويجب لها آلات أكل، ثمن ملعقة والصحن والطنجرة والكبجاي وإلى غير ذلك، هذه الآلات من يدفع ثمنها؟ أيضا يدفع ثمنها الزوج، ما ترك الشرع شيئا إلا وذكره. وآلات أكل وشرب وآلات طبخ كقدر، القدر الطنجرة التي الوعاء الذي يطبخ فيه، وقصعة هي التي يسكب فيها، وكوز يعني الذي يشرب فيه، وجرة التي يعبأ فيها الماء، ونحو ذلك مما لا غنى لها كمغرفة وما تغسل فيه ثيابها. كان سابقا تحتاج إلى طشت كبير لتغسل ثيابها، اليوم يعني إذا قلنا هل يجب عليه أن يأتي بغسالة إلى البيت مثلا؟ يجب عليه. أيضا يعني قد يسأل سائل اليوم أحوال تختلف باختلاف الأزمان، واجب عليه والله أن يأتي بهذه الغسالة عادية ولا أوتوماتيك، كل واحد بحسبه، يعني يبقى الأمر بحسب الطبقات وبحسب المعاملات بين الناس بعضهم مع بعض. ويجب لها عليه تهيئة مسكن، أيضا المسكن الذي تعيش فيه، إذا كانت المطلقة يعني يجب على الزوج في فترة العدة أن يجعل لها مسكنا، فالزوج من باب أولى. ويجب لها عليه تهيئة مسكن، لأن المطلقة يجب لها ذلك لقوله تعالى أسكنوهن، فالزوجة أولى، ولا بد أن يكون المسكن يليق بها عادة. يعني واحد مثلا قد يكون هذا المسكن تدخل فيه أنت في أي مكان ويسمى مسكن، لكن هذا المسكن هل يليق بهذه الزوجة؟ ولذلك ربما تجد الناس عندما يخطب بعضهم من بعض، أين ستسكنها؟ هل يليق ذلك بابنتنا أم لا يليق؟ وهذا من الحق أحيانا أن يرى الإنسان ابنته أين ستسكن في. طبعا الرؤية فقط من أجل المعرفة هل هذا الرجل قادر على إسكان هذه الزوجة أم لا. فأحيانا يطلب رؤية مكان السكن للاستئناس، لأن الوجوب لم يحصل بعد، إنما يكون ذلك بعد الزواج. أما ما استغربه الآن ما يحصل، يعني هو طلب ما يسمى بملبوس البدن، هذا الذي يحدث في بلادنا، والآن لم يجب عليه، يجب عليه مرة في الشتاء ومرة في الصيف. أما أن يطلب هذا لكمية معينة متفق عليها، هذا ما أنزل الله به من سلطان، وهذا صار للأسف واجبا أكثر من المهر، فالمهر صار معلقا وثمن الثياب صار مستعجلا به. يعني الأصل أن يدفع المهر أولى من أن يدفع ثمن هذه الثياب التي يطلبونها اليوم في بلادنا. وما يفعل في غير البلاد من أن الرجل يسوق المهر في يوم زفافه في يوم عقده كاملا ويسلمه للزوجة، وإن قل أفضل من تكبير المهر وإن ابتعد، وربما لا يدفع هذا المهر، ولا يصح عند كثير من الفقهاء إنه الإنسان ألا يدفعه إلا في زمن الطلاق أو الفراق، لأنها لا تملك الانتقال منه، ولا يشترط في المسكن كونه ملكه. أنا بدي بيت ملك، لا، لو أتاها ببيت أجرة هي عليها أن تسكن. ولذلك لو قلت أنت والله لا أدخل دار فلان، إذا دخلت إلى داره تقول هذه والله ليست دار وهذه مستأجرة، لا، إذا كانت هذه الدار، أنت لو كان أخوك عنده بيت مستأجر ليس ملكا له وتقول سأذهب إلى بيت أخي، مو البيت المستأجر، يعني لا تقول، لا تقصد البيت وتقصد مكان السكن. ولذلك هذا المكان في السكن يشترط، لا يشترط أن يكون ملكا، ملكا أجرة عارية هبة، أنت لا علاقة، أنت الزوجة لا علاقة لها بذلك، المهم أن تجد مسكنا تسكن فيه آخر يوم، يعني في يومها. نعم. ولا يشترط في المسكن كونه ملكه. وإن كانت تلك الزوجة ممن يخدم مثلها، يعني أحيانا يخطب واحد امرأة، عندما يذهب إلى بيتها ويخطب هذه المرأة يرى أن هنالك خداما في هذا البيت، وقد تكون هنالك خادمة لها بشكل خاص، فهل يجب عليه أن يؤمن لها خادما يخدمها؟ طبعا ليست كل الناس، بعض الناس تخدم وبعض الناس لا تخدم تخدم، فما هو الفرق بين هذا وهذا؟ إذا كان كما صور لنا الشيخ بأن كانت ممن تخدم في بيت أبيها لكونها لا يليق بها خدمة نفسها، فعليه إخدامها، مو هو بيخدمها، يعني فعليه أن يهيئ لها من يخدمها. ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل، كل إنسان يخطب من المستوى الذي يليق به، لأنه من المعاشرة بالمعروف، ربنا سبحانه وتعالى يقول عاشروهن بالمعروف. نعم. وذلك إما بحرة، يعني إما أن يستأجر لها حرة تأتي إليها تخدمها في كل يوم، مثلا اليوم لا يوجد عندنا إماء، اليوم تبحث في العالم الإسلامي غالبا لا تجد أمة، ولذلك لا تستطيع إخدام الزوجة إن كانت مما تخدم إلا عن طريق الحرائر، فتستأجر لها حرة تخدمها. نعم. أو أمة له، يعني يملك أمة، هذه الأمة وكلها أن تخدم زوجته، أو لها هي تملك أمة لها، لكن نفقت هذه الأمة على من؟ على الزوج، لأن هي النفقة في الأصل نمتها نفقتها عليها، لكن لما كانت ممن تخدم واصطحبت خادمتها معها صارت نفقة الخادم مضافة إلى نفقة الزوج، أو مستأجرة سواء كانت حرة أو كانت أمة، أو بالاتفاق على من صحبتها من حرة أو أمة بخدمة لحصول المقصود بجميع ذلك، كيفما حصل القصد بخدمتها في أي طريق من قبله من قبلها، بحرة بأمة بمستأجرة نعم بمتبرعة كيفما كان، المهم أنها تخدم بجميع ذلك، وسواء في وجوب الإخدام موسر ومتوسط ومعسر. نعم، يعني إن خطب الإنسان ممن تخدم فهو يعلم أنه إذا تزوج عليه أن يهيئ لها من يخدمها، ولا يضر ذلك لأن الإنسان ينتقل بين اليسار والتوسط والإعسار، لا يبقى على حال واحدة. كم من إنسان غني أفلس فصار فقيرا، وكم من فقير استغنى فصار غنيا، إلى غير ذلك. ومكاتب، زوجنا العبد المكاتب، هل يضر أيضا؟ لا، المكاتب إذا سمح له سيده أن يتزوج، لكن مباشرة هل يتزوج؟ لا، لأن هذا المال الأولى أن يدفعه لمن؟ لسيده. نعم، وعبد كسائر المؤن، لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف المأمور بها. فإن أخدمها الزوج بحرة أو أمة بأجرة فليس عليه غير الأجرة، يعني إذا كانت استأجر حرة، فالحرة أجرت نفسها بكم تؤجر؟ مثلا أجرت نفسها بمئة ليرة في كل يوم، هذه المئة على من؟ على الزوج. طيب استأجر أمة، الأمة تأتي وتخدم، والأجرة من يأخذها؟ سيدها. نعم، أو بأجرة فليس عليه غير الأجرة، وإن أخدمها بأمته، عنده أمة، هو عند ذلك لما أخدمها بأمته كان عليه أن ينفق على أمته أصلا، وهي يجب عليها أن تعمل كما يأمرها سيدها لكن بالمعروف. وإن أخدمها بمن صحبتها حرة كانت أو أمة لزمه نفقتها وفطرتها، نفقتها طيلة السنة وفطرتها في رمضان. فائدة: الخادم يطلق على الذكر والأنثى، يعني قلنا جئنا بخادم لها، خادم هذا يعني هذا اللفظ، سواء كانت، لا يشترط أن نقول جئنا بامرأة خادمة، لا، ممكن بخادم، هذا الخادم إذا كان ذكر يطلق على الذكر، وإذا كان أنثى يطلق على الأنثى لغة، وفي لغة قليلة يقال للأنثى خادمة. وجنس طعام الخادم جنس طعام الزوجة، ونجيب له طعام خاص في أقل مستوى، كما تأكل الزوجة تأكل خادمتها. أطعموهم، الله سبحانه وتعالى قال في النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن الإماء: أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون. نعم، وقد مر وهو مد على المعسر جزما، وعلى المتوسط على الأصح قياسا على المعسر، وعلى الموسر مد، نعم، وثلث على النص. وأقرب ما قيل في توجيهه أن نفقة الخادم على المتوسط وهو ثلثا نفقة المخدومة. نعم، وأقرب ما قيل في توجيهه أن نفقة الخادم على المتوسط مد، مد وهو ثلثا نفقة المخدومة. والمد يعني المتوسط عليه أن يدفع لزوجته كم؟ مد ونصف. بالنسبة للخادم، نفقة الخادم على السيد ثلثا نفقة الزوجة. فالزوجة إذا كانت تأخذ مد ونصف، ثلثين مد، نعم، والثلث نعم، والمد والثلث على الموسر، مد ثلث لأنه بيطلع ثلثين المدين، نعم، نفقة المخدومة. ويجب للخادم أيضا كسوة تليق بحاله ولو على متوسط ومعسر، ولا يجب له سراويل لأنه للزينة. يعني عادة العرب لم تكن تعرف لبس السراويل إلا للزينة، ولقد اتخذ صلى الله عليه وسلم السراويل ولم يلبسها صلى الله عليه وسلم. يعني لم يكن أي عربي يلبس تحت ثيابه ما يدخله في أقدامه، هذا لم يكن واردا عند العرب. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى السراويل مدحها واتخذها، ولم يثبت أنه لبسها صلى الله عليه وسلم. مسألة اعتياد يعني هذا، والآن كل شيء بحسبه، نعم. وكمال الستر، ويجب له الأدم لأن العيش لا يتم بدونه. جبل الخبزان لابد من الإدام فوق ذلك الخبز، جاءتها بالأرز لابد من الإدام فوق ذلك الأرز على حسب الطعام، لأن العيش لا يتم بدونه. وجنسه جنس أدم المخدومة، ولكن نوعه دون نوعه على الأصح. ومن تخدم نفسها في العادة ليس لها أن تتخذ خادما. اجت زوجة طول عمرها بتخدم بيت أهلها نفسها، وأهلها معروفين مين هن، وبحياتهم ما دخل خادم لبيتهم. لما اجت لعند زوجها صارت تقول له بدي خادم، بدي لفاية، وبدي كذا، فتستجاب لذلك الأمر؟ لا يستجاب لها أبدا، لأنه في الأصل يعني من حيث الوجوب، فإن أجابها طواعية باب الكرم مفتوح لا نستطيع أن نسده، لكن نسأل الآن من حيث الواجبة، نعم. وتنفق عليه من مالها إلا بإذن زوجها كما في الروضة وأصلها، فإن احتاجت حرة كانت أو أمة، يعني إن احتاجت المخدومة كانت حرة أو أمة إلى خدمة لمرض بها أو زمانة وجب إخدامها لأنها لا تستغني عنه، فأشبهت من لا يليق بها خدمة نفسها بل أولى. يعني أحيانا من الممكن أن تمر الزوجة بفترة لا تقدر على إخدام نفسها، فهل ينبغي هنا أن يهيئ لها من يخدمها؟ لك حتى لو كان عبد مملوك ووصل إلى درجة يحتاج إلى رعاية، أفلا يجب على السيد أن يهيئ له عبدا آخر يخدمه؟ يجب. كذلك الزوجة من باب أولى، لأن الحاجة أقوى مما نقص من المروءة، ولا إخدام حال الصحة لزوجة رقيقة الكل. واحد زوجنا أما، لكن أما من شأنها أن تخدم، أما ومع ذلك ذهبت لتطلب من زوجها أن تخدم، فهل هذا صحيح؟ لا. أو البعض، لأن العرف أن تخدم نفسها وإن كانت جميلة، ما لها علاقة مسألة في الجمال وعدمه. تنبيه، إن قرأنا هذا يعني فينبغي علينا دائما أن نعلم كم اجتهد الفقهاء في التعرف على أحوال الناس وفي استنباط الأحكام من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان عليه السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، وحتى لا يتركوا مجالا للشك أو الريب ذكروا كل مسألة، وبعد ذلك إذا احتاروا في مسألة معينة أحالوها إلى مسألة العادة أو إلى مسألة العرف، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، ولا يحتاج هذا الأمر. يعني عادة يعني هذا الشيء، أنت عندما تصل إليك مثلا بضاعة من مكان معين لتصنعها، أنت تدفع أجرة التوصيل إلى محلك، لا يحتاج أن يشترط عليك الذي يرسل إليك البضاعة. على من الأجرة؟ إذا كان العرف في هذه المصلحة من تصل إليه البضاعة هو الذي يدفع، خلاص انتهينا من ذلك. إذا كان الأصل في العرف البضاعة واصلة يدفع ثمن المرسل، ثمن الأجرة، هذا معروف. إذا عرف لذلك يقول الناس نعود إلى العرف، نسأل أهل الخبرة في ذلك. الآن لا يستطيع الفقيه أن يكتب مثلا وأهل دمشق ماذا يفعلون، وأهل حماة ماذا يفعلون، وأهل حلب ماذا يفعلون. في بلدة، في بلاد متقاربة يختلف، تختلف الأعراف. لذلك ترى عندما يحدث خطب ما بين بلد وبلد آخر يسألون ما هي العادة عندكم، وقد يلتزم بعادة أهل الزوج أكثر مما يلتزم بعادة أهل الزوج. تنبيه: يجب في المسكن والخادم امتاع لا تملك، لأنه لا يشترط كونهما ملكه. نعم. ويجب فيما يستهلك لعدم بقاء عينه كطعام وأدم تملك. ما هو الفرق بين الامتاع والتمليك؟ هذا الفراش للزوج مثلا، فقال لزوجته تنامي على هذا الفراش، هيأ لها فراشا للنوم أم لا؟ لكن هل تستطيع أن تبيع هذا الفراش؟ لا، إنما هو امتاع تتمتع به ما دامت زوجة، فإن طلقها أو كذا أو ماتت لا حق لأحد من الورثة في هذا الفراش، لأنه متعها به تمتيع. هذا الامتاع الذي جعله فيه معنى ذلك أنها تستخدمه ما دامت زوجة. أما عندما يأتيها بالطعام، هذا الطعام مثلا لا على سبيل الإباحة من كل طعام البيت، لو عين لها طعاما وهذا الطعام ما قال لها كما يقول للضيف كل، فما أكل ملكه وما بقي لا يملكه الضيف، لا، بالنسبة للزوجة إذا قدم لها طعاما معينا، يعني آتاها في كل يوم الطعام المعين ودفعه إليها، واليوم أحبت هي ألا تأكل ولا يضر ذلك بصحتها مثلا لسبب من الأسباب، أو كان طعامها قليلا فكان يتوفر عندها شيء من الطعام، مثلا هو موسر وهي طعامها قليل يكفيها طعام معسر، فماذا كانت تفعل؟ كانت تأكل نصف طعامها، هل لها أن تتصدق بالباقي أم هل لها أن تتصدق بالفراش؟ وهذا الفرق ما بين الامتاع وما بين التمليك. الضيف عندما يدخل إلى البيت وتضع له أنت مثلا في وعاء واحد الفاكهة وتقول له تفضل، فلو أكل كل الفاكهة أنت أبحت له أن يأكل، لكن متى يملك؟ بدخول ذلك في حلقه. أما أن يحمل ويجعل في جيبه هذا لا يجوز بحال من الأحوال، حرام ما كانت، حرام أن يجعل أو أن يضيف أحد، أنت لا تملك حتى تعطي واحدا آخر. هنالك أشياء جرى العرف أن يحمل، أن تحمل على الباب، يعطيك مثلا حبة شوكولا، هذا لا يشترط أكله، هذا على سبيل الهبة، فأنت إذا أخذتها أطعمتها، كنت في مولد مثلا وأعطوا حفلة كذا ذكرى المولد، أعطوك ملبس، هذا الملبس عادة من شأنه أن يكون تمليك وليس من شأنه أن يكون امتاع هكذا أو يعني إباحة، إنما أنت تستطيع أن تطعمه من تشاء. هذا يختلف باختلاف القصر. بالنسبة للزوج الآن هذا ما نريده، ما عندما يقدم لها طعاما، هذا الطعام الذي يقدمه لزوجته هو على سبيل التمليك، فهل لها أن تتصرف فيه؟ طبعا لها إلى حد معين، أما والله لا تأكل وتذوب فصحتها أيضا إنما يطعمها زوجها من أجل صحتها وعافيتها وكمال بدنها. أن تتصدق بالكل أيضا ممنوع، عليها أن تأكل بما يكفيها، فإن فضل شيء فعليها أن تتصدق به، فتتصرف فيه الحرة بما شاءت. أما الأمة فإنما يتصرف في ذلك سيدها، لا تملك، تملك ما تشاء، فإن زاد شيء أحب السيد أن يتصدق فيه أو يتركه لليوم الآخر لا بأس في ذلك. فلو قدرت يعني ضيقت على نفسها بعد قبض نفقتها بما يضرها، لماذا أنت ما كل يوم ينظر الزوج إلى زوجته فيراها تعود في صحتها؟ لماذا بحث في الأمر رغم أنه يطعمها إطعام الموسرين وجد أنها تتراجع في صحتها بسبب التقتير على نفسها؟ منعها زوجها ذلك من منعها زوجها ذلك بعدين في قلبي يعني. منعها زوجها من ذلك، وما دام نفعه مع بقاء عينه ككسوة وفي فرش وظروف طعام وشراب وآلات تنظيف ومشط تمليك في الأصح، يعني هذا في شيء يدوم نفعه، الفراش طعام نفعه يوم واحد أكلته انتهى، أما الفراش نفعه دائم وقد يدوم 10 سنين 20 سنة، فهذا مما تمتلك الانتفاع به ما دام على هذا الأمر. طيب الكساء ما حكمه في ذلك؟ لو أعطاها هذا عليها كسوة، فلها أن تتصدق بما تشاء، لكن تتصدق بالقديم أم بالجديد؟ لا تتصدق بالقديم، لأن من حظ الزوج أن يراها أنها تلبس جديدا. وتعطى الزوجة أول فصل شتاء وأول وتعطى الزوج الكسوة يعني متى؟ في أول فصل الشتاء وفي أول فصل الصيف لقضاء العرف بذلك. اجت الشتاء تنكسى للشتاء، وجاء الصيف تكسى للصيف، هذا إذا وافق النكاح أول الفصل، وإلا وجب إعطاؤها في أول كل 6 أشهر من حين الوجوب. طبعا قد تختلف أيضا باختلاف البلاد، فكسوة الشتاء مختلفة عن كسوة الصيف، فإن لم يكن هنالك فهو يجب لها في كل 6 أشهر. قد تكون في بلاد لا يوجد فيها صيف وشتاء، يوجد بلاد دائمة الاعتدال في درجة حرارة معينة، فإن أعطاها الكسوة أول فصل مثلا ثم تلفت فيه بلا تقصير منها لم تبدل لأنه وفاها ما عليه، يعني بركي كانت الزوجة ورشة كما يقولون، يعني كثيرة الحركة كذا مما أدى إلى تلف ثيابها قبل الوقت، فهل يجب عليه أن يجدد ذلك؟ لا، وفاها ما عليه كالنفقة. إذا تلفت في يدها فإن مات أو أبانها بطلاق أو غيره أو ماتت في أثناء فصل لم ترد، ألا أنا كسوتك في 6 أشهر طلقها بعد شهرين بالله إلي من حق الثياب اللي عليك 4 أشهر يعني 2 وثلث؟ لا خلاص، مجرد ما أعطاها خلاص انتهى ذلك الأمر وتمت الإباحة. ولو لم يكس الزوج مدة فدين عليه، قعد 4 سنين ما كساها وهي كانت تستدين فتكسى، كل فصل بتحط لها 2000 ليرة، كل سنة 4000، 4 سنين ايه صار موسرا بعد ذلك، قل له اعطني ما كان قد فضل عليك من الكساء. الرجال لا يفعلون ذلك ويظلمون ازواجهم في هذه الحالة، فلا يدفعون عن الماضي، وهذا من الحقوق التي تكون للزوجة، يعني حتى لو كانت هي تعمل مثلا واستدانت تحت اسم النفقة عند ذلك يجب عليه أن يعطيها ذلك الثمن. والواجب في الكسوة الثياب لا قيمتها، يعني الأصل أن يأتيها هذه الثياب، طيب هل تحل القيمة مكانها؟ لا، تحول ما في مانع. وعليه خياطتها، يعني لو كان قماشا يعني عند ذلك من يدفع ثمن الخياطة أو أجرة الخياطة؟ الزوج. ولها بيعها لأنها ملكها بعد أن أخذتها وصارت ملكا لها ولبستها وزاد عندها شيء، فلا يقول عندك الخزانة ممتلئة، أنت عليك أن تأتي في كل 6 أشهر. امتلئت ما امتلئت هذا ليس في حسابك. هي تحب الترتيب، تحب كذا، لا تهتري الثياب عندها، فثياب الصيف وثياب الشتاء في كل 6 أشهر. من يتزوج يعلم ماذا يفعل قبل التزوج. ولو لبست دونها يعني دون اللباس، أتاها بحرير فلبست قطنان مثلا، منعها لأن له غرضا في تجملها. بعد ذلك قال الشيخ: وإن أعسر الزوج بنفقتها. الحمد لله رب العالمين.